بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا يزال حديث الموصول المتفق إليه سبحانه وتعالى حول القراءة في السنن الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عليه الصلاة والسلام. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاقتصاد في الأكل وكراهية الشبع. هشام بن عبد الله. الشبع. كراهية الشبع. نعم. قال: باب الاقتصاد في الأكل وكراهية الشبع. قال حدثنا هشام بن عبد الملك الخمسي، قال حدثنا محمد بن خالد، قال حدثني امي عن امها انها سمعت المقدام بن معد يكبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملا ادمي وعاء شرا من بطن حسب الادمي لقيمات يقمن صلبه فان غلبت عليه الادمي نفسه فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. قال حدثنا عمرو بن رافع، قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ابو يحيى عن يحيى البكاء عن ابن عمر قال: تجشع رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كف جشاءك. فقال: كف جشاءك عنا فإن نعم عفنت الجشاء. نعم، يقولون فيه هو تنفس المعدة، وفي القاموس الجشاء بوزن العطاس، صوت مع ريح يخرج من الفم عند الشبع. نعم، يعني سمع تقرع. نعم. فقال: كف جشاءك عنا فإن أفرق جوعا يوم القيامة أفرق شبعا في هذه الدنيا. قال حدثنا داود بن سليمان العسكري ومحمد بن الصباح، قال حدثنا سعيد بن محمد الثقفي عن موسى الجهني عن زيد بن وهب عن عطية بن عبد الجهني قال: سمعت سليمان وأكره على طعام يأكله فقال: حسبي أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. نعم، فدل هذا يعني على الشبع الذي فيه التجاوز والإسراف، ومل البطون. لا، أن الإنسان إذا شبع الشبع المعتاد، ولكن الشبع هذا زيادة عن الحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يدل هنا على الاقتصاد في الأكل، بحيث أن الإنسان يكتفي بما يقيم صلبه. قال بعض العلماء: ذكر هذا لبعض الأطباء، فإن كان ولا بد يعني فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث لنفسه. ذكر هذا لبعض الأطباء غير المسلمين فتعجب وقال: ما رأيت أنفع من هذا الحديث في هذا الباب، وإنه لكلام عليم. نعم. قال رحمه الله: باب من الإسراف أن تأكل كل مشتهى. ولأن المعدة بيت الداء، ولأن أصلا قاعدة الطب تعود إلى إما استفراغ الفضلات وإما التقلل فيما يدخل المعدة. استفراغ فضلات من دم كالحجامة والفصد وكذا، ومن أيضا غسل المعدة ويعني استفراغ ما فيها، فإن الإنسان قد يستريح بهذا. وكل هذا بيستعمله الطب، يستعمل الطب كل هذا. وإما بالوقاية، بالوقاية يعني استفراغ ما دخل أو الوقاية مما يدخل. وفي هذا قائلة النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كان ولابد فثلث لطعام وثلث لشراب وثلث إيه لنفسه. نعم. ابن دينار الشمسي، قال حدثنا بقية بن الوليد، قال حدثنا يوسف ابن ابي كثير عن نوح بن ذكوان عن الحسن عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من السرف ان تاكل كل ما اشتهيت. نعم، وهذا الحديث موضوع، و لكن معناه أن الصرف أن الإنسان يأكل كل ما اشتهى، لا شك أن هذا قد يكون من الصرف، أو كلما اشتهيت اشتريت. الإنسان لابد أن يربي نفسه، أن يربي نفسه. نعم. قال رحمه الله عز وجل عن إسراء الطعام: قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الكريابي، قال حدثنا وسام بن عقبة بن وسام، قال حدثنا الوليد بن محمد الموقري، قال حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت فرأى كسرة من الطعام فأخذها فمسحها ثم أكلها، وقال: يا عائشة أكرمي كريما، فإنها ما نفرت عن قوم قط فعادت إليه. نعم، هذا حديث أيضا فيه ضعف، ولكن المعنى أن الإنسان يكرم هذا الطعام حتى لا تزول النعمة، فشأن النعم أن الإنسان يحافظ عليها. ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سقطت لقمة أخذها وأمط عنها الأذى وأكلها. هذا دليل تواضع ودليل المحافظة على النعم، وهو حري أن يكون سببا عظيما في جلب النعم وزيادتها. نعم. قال رحمه الله: قال التعوذ مشروع، قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، قال حدثنا اسحاق بن منصور، قال حدثنا غريب عن ليث عن كعب عن ابي هريره رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اني اعوذ بك من الجوع فانه بئس الفجيع، واعوذ بك من الصيام فانها بئس البطانه. نعم، يعني بئس الصاحب الجوع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليه يا إخواني؟ لأن الجوع مشغله، إذا جاع الإنسان ربما شغله عن كثير من المهام حتى الطاعات. ولهذا لماذا الإنسان يأكل إذا حضر الطعام قبل الصلاة؟ لماذا يأكل؟ حتى لا ينشغل في الصلاة بالجوع والتعلق بالطعام. فلا شك أن الجوع قد يشوش على الإنسان الكثير والكثير، ومنعه من الإيه؟ من القيام بالطاعات. نعم. قال رحمه الله: باب ترك العشاء. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقي، قال حدثنا ابراهيم بن عبد السلام بن عبد الله ابن باباه المخزومي، قال حدثنا عبد الله بن عيون عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدع العشاء ولو بكف من تمر فإن تركه يهرم. فإن تركه يهرم أو يهرم، يعني يبلغ الإنسان الكبر. قال إيه؟ لا تدع العشاء ولو بكف من تمر فإن تركه. طبعا هذا محمول على إيه؟ يعني يعني هذا لأن طعامهم كان قليلا. قد يقال الآن أن ترك العشاء أحسن، فهذا محمول على حال، يعني هذا محمول على حال، إن عندهم ما في طعام ولا كذا، فإذا وجد الإنسان العشاء بركة. نعم. قال رحمه الله: باب الضيافة. قال حدثنا جبار بن المغلس، قال حدثنا كثير من، يعني كان ترك العشاء يضعف. طيب، فإذا كان العشاء يمرض، وطبعا احنا عندنا ما شاء الله يعني ما نجد اخلاصا ولا استعدادا افضل مما يكون حال الطعام. يعني انا ثلاث وجبات، لو اليوم الواحد اكل وجبتين يبقى حرم اليوم، يبقى مشغولا يحاول يعوضها غدا اربعة، ان فات وجبة اليوم يحاول يعوضها غدا. ونتقن الحمد لله، يعني نتقن ما شاء الله، الواحد فطر يبقى فطر، يعني تغدى يبقى تغدى، تعشى يبقى تعشى، فهذا هو الذي يمرض الإنسان. فكان ترك العشاء سببا في الضعف، الآن التزام العشاء بطريقتنا نحن هذا قد يكون. ولهذا صار الأطباء الآن ينصحون كثيرا من الناس: إياك والعشاء، اترك العشاء، نام كده خفيف أحسن. واحنا ما عندنا عشاء، احنا ما لنا وجبه، في وجبه وفي اتنين حول الوجبه، ما قبل الطعام حتى يوضع الطعام وجبه، ثم الطعام نفسه وجبه، ثم التفكه بعد الطعام بفاكهه وشاي وكذا وجبه. احنا عندنا الواحده بثلاث، يبقى ثلاثه في ثلاثه بكام؟ ممكن. نعم. باب الطيانة لبعض بن المولد. قال حدثنا كثير بن سليم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير أسرع إلى البيت الذي يغشى من الشفرة إلى سلام البعير. قال حدثنا جبار بن المغلس قال حدثنا المخالبي قال حدثنا عبد الرحمن بن نهش عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير أسرع إلى البيت الذي يؤكل فيه من الشفرة إلى سلام البعير. قال حدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن عن علي بن عروة عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من السنة أن يخرج الرجل مع ضيفه إلى باب الدار. نعم، ماذا في إكرام الضيافة؟ لو يقول خير أسرع إلى البيت الذي يغشى، يعني يغشاه الضيفان، فإذا الإنسان أكرم الضيفان إذا أتوه وأسرع إلى إكرامهم فإنه يرزق الخير. فالخير أسرع إلى البيت الذي يغشى، يعني يغشى من الناس، يكون صاحبه كريما، من الشفرة للسكين إلى السلام البعيد. فإن هذا يعني دليل على كثرة الخير وسرعة ما يخلف الله عز وجل على الإنسان. فالإنسان إذا أكرم ضيفانه فإن الله عز وجل يخلف عليه بكل خير. نعم. قال رحمه الله باب إذا رأى الضيف منكرا رجع. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عفير ولا زال الناس يمدحون الكريم جواد حتى في الجاهلية. في الجاهلية شوف عدي حاتم الطائي ماذا يمدح في العرب بهذا، وكان من أكرم العرب، ولكن طبعا ما نفعه الكرم من غير إسلام. لكن النبي راح كرم حاتم لما وقع في الأسر ابنته، فقال هذه ابنة إيه حاتم، فقال فكوها فإن أباها كان يحب الكرم، كان يحب الكرم. والكرم ليس باللازم أن الإنسان يأتي بالذبائح وكذا، الكرم هو أن يبذل الإنسان ما عنده، أن يبذل ما عنده رغيفا، كأس شاي إذا كان هذا عنده. ليس الكرم إنسان يأتي به ويكلف نفسه، إن وجد فالكرم أن يأتي بما عنده. إبراهيم عليه السلام جاء بعجل حنيف، فالكرم صفة طيبة جدا، وهي من أعظم ما يأسر القلوب، لا سيما مع الطيبين. أن يأتيك الطيبون، يأتيك أخ طالب علم، يأتيك رجل صالح تنتفع به، فإكرامه هذا سبب في حصول خير عظيم لك. نعم. قال رحمه الله باب إذا رأى الضيف منكرا رجع. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن علي رضي الله عنه قال صنعت طعاما فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فرأى في بيت مصاوير فرجع. قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الجزري قال حدثنا عفان بن مسلم يعني معناه البيت الذي فيه حزب النور ما تدخله، جميع التصاوير. الصحابي رجع لما وجد الايه الصور، فطبعا فين البيت اليوم اللي ما فيه صور لمرشح حزب النور والحرية والعدالة؟ يعني مثلا الانسان يطلع من كل هذه البيوت، ولا هذه الحاجة والضرورة، لا حاجة ولا ضرورة فيها. فعلي رضي الله عنه قال صنعت طعاما فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فرأى في البيت التصوير فرجع. ليه؟ لأنه إما أن يمزق للتصوير، وإما أنه لا يحل أن يبقى، لأن هذا منكر، لأن هذا منكر. فالمنكر إما أن تنكره، وإما أن تزول إيه، وإما أن تزول. وهذا من عامة البلوى الحقيقة أخوان فيها الله، مما عامة البلوى. قل بيت الآن تدخل إلا وفي هذا التصوير، ماذا تصنع؟ ينبغي أن تظهر السنن في هذا، فإما أن يزيل صاحب البيت هذه التصوير وإلا تخرج. فكيف بقى إذا كان المنكر أعم من ذلك؟ تصاوير ودخان وربما تلفاز وفي إظهار عورات وأكثر من هذا. وإحنا جايين أمس فنمر على مقهى بعض الاخوه عند لفت النظر مكتوب ايه لا تشرب هنا المخدرات، هنا لا تشرب المخدرات. فالاخ يقول ما عادش بيقولوا ايه لا يشرب الدخان، لان الدخان صار اصلا يعني ما قد الدخان ما احد يتكلم فيه، لكن هم يعني يمدحون انفسهم انه ما تشرب المخدرات هنا بانها عن المخدرات، اما الدخان ما عاد فيه. ولهذا حكم التدخين اليوم سهل عند الناس، صار الكلام فين في المخدرات وتعددت انواعها. ولاول مره سبحان الله ما رايت في حياتي سبحان الله، شوف كان الذين يتناولون البنجو والحبوب وكذا يتناولونها في الخفاء، في الخفاء، وتراهم في المقابر او في الاماكن المهجوره يلتقون، تراهم الان يبيعونها كما يبيعون السمسم ويبيعون اللحم ويبيعون الخضار والسمك عادي. الولد حاطط امامه الكومه من البنجو، هذه بكذا وهذه بكذا وهذه بكذا، وعادي جدا جدا يعني يبذلونها للناس. هؤلاء هم الشباب الثقل النقي. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الجزري قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا سعيد بن جثمان قال حدثنا سفينة أبو عبد الرحمن أن رجلا أضاف علي بن أبي طالب فخلع له طعاما فقال فاطمة لو دعونا النبي صلى الله عليه وسلم فأكل معنا، فدعوه فجاء فوضع يده على عبادتي عضاضتي الباب فوضع يده على عضاضتي الباب فرأى قرما في ناحية البيت فرجع فرأى قراما في ناحية البيت فرجع فقال فاطمة لعلي الحق ألحف فقل له ما رجعت يا رسول الله؟ قال إنه ليس لي أن ألحف لبيتا مزوقة. نعم. ولعل هذا فيه من التصاوير، القران قد يكون فيه من التصاوير، ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم من هذا حديث عائشة عند مسلم أنها سترت سهوة لها بقران ونمرقة كان فيها التصاوير، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا، فقالت عائشة لرسول الله أستغفر الله، ما الذي جرى؟ مجرد انها رأته تغير لونه قالت استغفر الله يا رسول الله، ما الذي جرى؟ قال اما تعلمين ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب او صورة؟ قالت فنزعت فقطعت فجعلته سدتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني المسألة يا اخواني ليست سهلة، ليست المسألة سهلة، انما المسألة شديدة. النبي يغضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا لما يرى هذا، وطبعا هذا فيه الرد على من يقول بأنه يفرق بين التمثال، التمثال إذا كان منحوتا، وبين الصورة التي ليس لها ظل، فالمرسوم بالقلم وكذا ليس بحرام، إنما الحرام أن يصنع أو أن ينحت تمثالا. هذا فيه رد عليه، لأن هذا لم يكن تمثالا وليس هذه الصور لها ظل، فالتفريق لا دليل عليه. وإن قال ببعض العلماء والصورة لا فرق أن تكون رقما في ثوب أو نقشا في عملة، الصورة هي صورة، ولكن إذا كان الإنسان مجبورا على ذلك زي مثلا صورة جواز بطاقة، وإذا كانت الدولة محتاجة لمثل هذا التحقق من الشخصيات عند خراب الذمم فإنها للحاجة تجوز، والحاجة تقدر بقدرها، ولا تكون الصورة هنا مقصودة، إنما المقصود هنا التحقق من الشخصية، ولا الصورة ما هي مقصودة. نعم. قال رحمه الله باب الجمع بين اللحن والسمع. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي قال حدثنا يونس ابن أبي عفور عن أبيه عن ابن عمر قال دخل عليه عمر وهو على المعين. فدل هذا على أن الباب الماضي على أنه إذا رأى الضيف منكرا رجع، لأنه لا يجوز للإنسان أن يقيم في مكان فيه منكر لا يقوى على إزالته أو يترك إزالته، ف فإذا كان لا يجوز تلبية الدعوة في المكان الذي يكون فيه المنكر ولا يجوز للإنسان أن يبقى في هذا المكان، فكيف تجلس في مجلس يسن القوانين المخالفة لشرع الله باسمك وبفعلك وتأييدك؟ فمن جوز من العلماء الدخول جوز للإنكار لهدم هذا الكيان، للإنكار على أصحابه وليس للموافقة، اعلم هذا وتنبه، فليس لهم نصيب في فتوى واحدة لعالم العلماء، رغم أننا لا نراها نظرا لأن المجال ليس مجال إنكار ولا يسمح لك أن تدخل. ولكن حتى على القول بهذا فإنهم أي من أفتى لم يفت بالموافقة على المنكر ولا حتى بالجلوس مع عدم القدرة على الإنكار، لأن قد يقول والله أنا أنكرت وما استجيب لي، حتى لو أنكر كيف هو لم ينكر؟ لو قال أنا أنكرت وما استجيب لي، طيب صحيح إن أنكرت ولم يستجب لك الآن حتى هذا الحد لا إثم عليك. إذا دخل الإنسان مكانا في منكر فأنكر ولم يستجب لا إثم عليه، لكن إن بقيت لحظة بعد عدم الاستجابة فأنت آثم. يبقى عندنا حالتان: ترك الإنكار مع وجوده، هذه مخالفة، ترك القيام بعد الإنكار إذا لم يستجب لك. فأنت أنكرت وبعدين وجلست وهتيجي بكرة إن شاء الله بكذا، ويوشك طبعا مع كثرة الإيه ده، هذا لو حصل. احنا افترضنا يعني انك انت بتدخل تنكر ومرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة وهكذا وما يستجاب لك، يوشك ألا تنكر: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على سيدنا داود وعلى سيدنا مريم ذلك بعصى وكانوا ايه يعتدون. ولهذا الجلوس في هذه المجالس محرم بعد محرم قبل، لان نعلم انه ليس هذا موضع انما دخلته بالمحرم اصلا ودخلته بقانون لا يسمح لك الانكار شرعا، حتى لو جيت تنكر قانونا، انت تنكر ما يخالف القانون، لكن انت تنكر ما يخالف الشرع، تقول يا جماعة لو سمحت هذا الكلام باطل لان البخاري بوب بابا قال باب كذا، خد بالك، والبخاري قال كذا والنبي قال كذا والشافعي قال كذا ومجاهد قال كذا، اهذا يسمح لك به في هذا؟ ابدا. ده احنا اول ما عملوا مجلس الشعب ده قعدوا يجي 15-20 جلسة اول مرة كله يقر حقوق الشهداء، الشهداء الشهداء قتل المتظاهرين شهداء، لانهم يريدون كسب ايه الناس، يعني احنا دخلنا هوت بنتكلم في حقوق الشهداء، كل يريد هذا بغض بقى نظر عن حد. يقول يا جماعه وقفوا لو سمحتم، البخاري بوب بابا قال باب لا يقال فلان شهيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الله اعلم من يكلم في سبيله، فلو سمحتم لا نقول شهيد مش شهيد. وبعدين هؤلاء الذين قتلوا في فتنه بين حاكم ومحكوم، فنقلب الصفحة دي، تعالوا بقى نطبق شرع الله مثلا، هذا لا يقال ولا يسمح أن يقال. نعم. فإذا كان هذا في صورة تكون موجودة في المكان، صورة تكون موجودة في المكان فلا يجوز الدخول، فكيف يا إخواني بما هو أعظم من ذلك؟ وقد نتلعكم في الكتاب يعني إذا سمعت ما تلاقي كفر بها وسجد بها فلا تقعد معهم حتى يخوضوا بحديث غيره. يعني امر عجيب جدا، امر عجيب، يجي لك اخ يقول لك يستفتيك مسجد مع مثلا اهل السنة الا خطبة اجبر اهل الحي مثلا المسؤولين ان يكتب واحد حزب يخطب خطبة في الشهر، نبدأ نتكلم هل يجوز ان احنا نبقى في هذا المسجد ولا لا يجوز، نظرا لان في خطبة من الخطب بيأتي فيها واحد حزبي، فهل ده يا ترى يحسب علينا ولا احنا نحسب عليه؟ وتبقى مسألة محتاجة اجتهاد، ودي خطبة في مسجد، فكيف بقى بالجلوس مع تقرير مثل هذه الاحكام؟ ولكن كثرة الامساس تميت الاحساس. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابو كريب حدثنا يحيى بن عبد الرحمن الحرحمي، يقول لك اقرأ او اطالع شيء بالليل هذا اسمه عبد المنعم الشحات في مقال كتبه عامل كده مقال كده كبير. فبيقول طيب بيطرح سؤال ولي الامر ده هل ده ولي امر شرعي ترونه ولي امر شرعي وكذا ولا لا ومبارك وانتم يعني تبع ولاة الامور وطاعة ولاة الامور وكذا. قال لا احنا ما احنا رأينا معروف المبدل لشريعة الله عز وجل هذا طبعا تكفير. الرأي هو التكفير لكن احنا توقفنا في تكفير المعين هذا في السابق يعني. طيب ولأن لا ليس ده ولي امر شرعا انما هو ولي امر بالمعنى اللغوي يعني بالنحو ولي امر بالشرع لا مش ولي امر. فهم ماشيين دلوقتي بالنحو دلوقتي يعني ولي امر بالنحو حسب النحو فهو ولي امر واللغه حسب الشرع لا ليس ولي امر وان الله وانا اليه راجعون. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابو قريب قال حدثنا يحيى بن عبد الرحمن الاخري قال حدثنا يونس بن ابي اليعفور عن ابيه عن ابن عمر قال دخل عليه وعمر وهو على مائدته فاوسع له عن صدر المجلس فقال بسم الله ثم ضرب بيده فلقم لقمه ثم سن باخرى ثم قال اني لاجد طعم ذهب ما هو بذهب الله. فقال عبد الله يا امير المؤمنين اني خرجت الى السوق اطلب السم الثمين لأشتريه فوجدته غالية فاشتريت درهم من المنزول وحملت عليه بدرهم سمنا بدرهم سمنا فأردت أن يتردد عيالي عظما عظما. فقال عمر ما اجتمع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا أكل أحدهما وتصدق بالآخر. قال عبد الله قل يا امير المؤمنين فلن يجتمع عندي الا فعلت ذلك. قال ما كنت لافعل. نعم الحديث فيه ضعف. نعم. على كل جمع من اللحم والسمن وكذا وبين الاصناف هذه لا باس بها ما لم تصل الى حد الشراهه والاسراف. نعم. قال رحمه الله باب من طبخ فليكثر ماء. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا ابو عامر الخزدار عن ابي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت الجوني ابي عمران الجوني عن ابي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن ابي الجوني عن ابي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا عملت مرقه فاكل ماءها واغترف بجيرانك منها. نعم. وهذا من باب تعاهد الجيران ومواساة الجيران فليكثر المرقة ويتعاهد جيرانه المساكين والفقراء وهذا في مواساة الصحابة بعضهم لبعض. نعم. نحن في الزمان الآن الإنسان ما يلقي بالا بجيرانه فقد يطعم ويرمي ما بقي من الطعام ولا يلتفت إلى جيرانه. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا اسماعيل بن علي عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن سالم بن ابي جعد البطرني عن معدن بن ابي طلحه اليعمري عن عمر بن الخطاب قام يوم الجمعه خطيبا فحمد الله واثنى عليه ثم قال يا ايها الناس انكم تاكلون شجرتين لا اراهما الا خبيثتين لا اراهما الا خبيثتين هذا الثوم وهذا البصر. وقد كنت ارى الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد ريحه منه فيؤخذ بيده حتى يخرج به الى البقيع فمن كان اكلهما لابد يعني حتى تذهب الرائحة. فإذا كان هذا الرجل الذي يأكل هذا الثوم والبصل إنما يخرج من المسجد لكراهة الرائحة حتى لا يؤذي المؤمنين فكيف بأهل البدع؟ هذا في من أكل ثوما أو بصلا فيترتب على ذلك ضرر للمسلمين الموجودين في المسجد لهذا قال النبي فليعتزل مسجدنا، فليعتزل المسجد. ما تقرب الصلاة وأنت آكل الثوم والبصل، فليعتزل. والثوم والبصل مباحان ولا حرامان؟ مباحان. فالممنوع في ذلك هو الرائحة وليس أصل الطعام. فإذا كان الأصل مباحا ومع ذلك يمنع من أجل رائحة البلد المسلمين، فكيف بأهل البدع والأهواء الذين يصدرون الضرر والشرر للمسلمين في المساجد؟ هؤلاء أولى أن تغلق في وجوههم بيوت الله عز وجل، فلا يمكنون لا من أذان ولا من إمامة ولا من خطابة. أولى، أولى من أكل الثوم والبصل وهم مباحان في الأصل. نعم. قال ابن الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن أم أيوب قالت صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فيه من بعض البخور فلم يأكل وقال إني أكره أن أوذي صاحبي. قال حدثنا حرمان بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أنبأنا أبو شريح عن عبد الرحمن بن لامران الحجري عن أبي زبير عن جابر أن نفرا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فوجد منهم ريح الفرار فقال ألم أكن نهيتكم عن أكل هذه الشجرة إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان، يعني عن أكلها حل الإتيان للمسجد وإلا في أصلها فالأمر مباح. ولهذا جاء في الحديث قال يا رسول الله أحرام هو؟ قال لا. نعم. قال رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن عثمان بن عين عن المغيرة بن نهيب عن دخين الحجري أنه سمع عقبة بن عامر الجهني يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لا تأكلوا البصل ثم قال كلمة خفية أنئي النيئ. قال رحمه الله باب أكل الدهن والسمن. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الشفي قال حدثنا سيف بن هارون عن سليمان التيمي عن أبي عثمان المهدي عن سليمان الفارسي قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والدهن والذراع قال الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. صارت هذه قاعدة فين؟ قاعدة المباحات، ما سكت عنه الشارع في هذا الباب فإنه حلال ومباح، فالأصل في الأشياء الإباحة إلا إذا ورد دليل يمنع، لباس، طعام، شراب، كذا. أما العبادات فالأصل فيها ماذا؟ فالأصل فيها المنع إلا أن يرد دليل. يبقى الأصل في الأشياء الإباحة والأصل في العبادات المنع. نعم. قال رحمه الله باب أكل الثمار. باب أكل الثمار. قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثني قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عرف عن أبيه عن النعمان بن بشير قال أوذي النبي صلى الله عليه وسلم عنب من الطائف فدعاني فقال خذ هذا العنقود فأبلغه أمه فأكلته قبل أن أبلغه قبل أن أبلغه إياها فلما كان بعد ليال قال لي ما فعل العنقود قال أبلغته قال ما فعل العنقود هل أبلغته أمك قلت لا أسماني غدر. نعم يعني يا خائن يعني أو يا كذا من باب المداعبة. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن محمد الصحري قال حدثنا الرقيب بن حاجب عن أبي سعيد عن عبد الملك الزبيري عن طلحة قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وبيده صفرجلة صفرجلة فقال دونكها يا طلحة فإنها تجم الفؤاد. نعم. كل منهما ضعيف، الحديث هذا ضعيف. نعم. قال رحمه الله باب النهي عن الاكل المنبطحة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان عن الزبري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل وهو منغطف على وجهه. نعم، لأن هذا أيضا يتلافى مع عدم الطعام من جهة، ولعله أيضا يضر بالإنسان من جهة أخرى. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب